يقول ما حكم وضع اللوحات المكتوب عليها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأذكر الله الموضوعة في الطرقات؟ فيها خلاف بين العلماء. من العلماء كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول يعني فيها تذكير وليس فيها حرج، بخلاف تعليق المصحف في البيت أو تعليق الآيات لتزيين الجدران، هذا يمنع العلماء. أما تذكير صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام أو سبحوا الله أو حديث يذكر به فضل الذكر خاصة فيما يتوقف فيه الناس وينظرون له ويذكرهم بالله عز وجل، هذا فيه مصلحة وليس فيه منافاة، والله تعالى أعلم.